وأن يجالس العصاة، فهذا رضا منه بهذا المنكر وإقرار منه لهذا المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر سبحانه وتعالى بالإعراض، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس أي قبح فعلهم، وهذا ذم من الله عز وجل لهذا الفعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ترى يا محمد. والرؤية هنا الرؤية يحتمل أنها بصرية، أي تبصرهم بعينك، ويحتمل أن الرؤية علمية، أي تعلم بما أخبرناك به من الوحي. ترى كثيرا منهم، يعني من بني إسرائيل، يتولون الذين كفروا، أي يوالون أهل الكفر والشرك وعبدة الأوثان، فيوالونهم دون المؤمنين. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي أن هذا العمل قبح ما قدموه لأنفسهم في الدنيا، فهو عمل قبيح وسيء قدموه لأنفسهم في الدنيا، فنالوا سخط الله عز وجل والخلود في النار. ولهذا قال: أن سخط الله عليهم، أي بسبب ما حصل منهم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة العبدة الأوثان والكفار والمشركين من دون المؤمنين، أن سخط الله عليهم وفي العذاب، يعني في عذاب النار هم خالدون، أي مقيمون أبدا. ثم قال عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله، أي هؤلاء الكفرة من بني إسرائيل، لو كانوا يؤمنون بالله. والإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بألوهيته، والثالث الإيمان بربوبيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. والنبي، أي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله حقا، واتبعوا رسالته، وما أنزل إليه، أو ما أنزل الله عز وجل إليه من القرآن، وأنه كلام الله عز وجل، ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا بالله حقا وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن الشريعة، ما اتخذ الكفار من بني إسرائيل، ما اتخذوا المشركين وعبدة الأوثان أولياء من دون المؤمنين، يوالونهم ويناصرونهم على المؤمنين. ولهذا قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولكن كثيرا من بني إسرائيل فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله. ففي هذا الحديث وهذه الآيات دليل على مسائل، منها أولا أن سبب النقص والضعف في دين بني إسرائيل هو أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنقص الدين وضعف الدين. وفيه أيضا دليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التشبه ببني إسرائيل، وفيه أيضا دليل على جواز لعن الكفار على سبيل العموم، لقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ومنها أيضا تحريم موالاة أهل الكفر والشرك دون المؤمنين، وأن ذلك من صنيع اليهود، وأنه مع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب لسخط الله عز وجل والخلود في نار جهنم. ومنها أيضا أن العبرة بالكيف لا بالكم، لقوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولهذا قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا عبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالحق، فالإنسان يتبع الحق أينما كان، سواء كان الحق في قلة أم في كثرة، ولهذا قال تعالى عن بني إسرائيل ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.